الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 23. قال الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني الإنسان قد خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، وجعل في الإنسان العظام واللحم والشحم والعصب وكريات الدم البيض والحمر والذرات والخلايا، هذه كلها نعم يسأل عنها الإنسان. وإذا كان من دعائه: خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي، فهي نعم. ومن هذه النعم نعمة العظام، لأن العظام هي التي تقوم جسم الإنسان. فهذه العظام المخلوقة بهذه الخلقة العظيمة، على الإنسان أن في كل يوم أن يعمل عملا صالحا شكرا لله تعالى على هذه النعم. فقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. الإنسان قد يعيش يومه وليله يعدل بين الناس ولا يظلم ويؤجر على عدله، لكنه لما يحتسب الإنسان الأجر في العدل يزداد أجرهم. قال: وتعين الرجل في دابته. الثلاثة صار ليس موجودا، لا كان بالإمكان تعينه في سيارته، في ركوبه، في غير ذلك. وكان الناس يعتمدون على الدواب في سيرهم وفي تحميل أثقالهم وعند الزراعة وغير ذلك. وأذكر لما كنا قديما في القرية، كنا كثيرا ما نمر بأشخاص يريدون أن يحملوا بضائعهم على الدابة، فنعينهم على هذا. فالإنسان لما يقرأ هذا الخبر يستذكر نعم الله على الناس حاليا حتى يحمدوا ربهم. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وهذا من فضل الله علينا، على أن الكلمة الطيبة في غير معصية يتكلم بها الإنسان يؤجر عليها، فهي صدقة. ولما سمي الصدقة بأنها تدل على صدق إيمان العبد، باعتبار أن الإيمان في القلب، وهذا الإيمان يؤثر في الجوارح، فالكلام الطيب يدل على صدق الإيمان. قالوا: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إلى الصلاة ذهابا وإيابا هو أجر وثواب، وعند الرجوع أيضا أجر وثواب، وفي أي سير في طاعة الله تعالى هو أجر وثواب يؤجر عليه الإنسان. قالوا: تميض الأذى عن الطريق صدقة. إماضة الأذى وما أكثر الأذى الذي يوجد. إذا هذا الخبر يدلنا ويذكرنا بنعم الله علينا، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا في أحسن تقويم، وعلى الإنسان أن يؤدي شكر نعم الله بأن يستخدم هذه النعم في مرضات مسديها. وثمة شكر آخر، وهو أن الإنسان عليه أن يكثر من النوافل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالإنسان عليه أن يستذكر هذه النعم، وعليه أن يتفكر فيها، وأن يطالع نعم الله عليه، لأن الإنسان إذا طالع نعم الله استحيا أن يعصي الله في نعمه. يعني أنت لو أهديت إنسان هاتف من هذه الهواتف الجيدة، ثم استخدم هذا الهاتف في شيء يضرك فيه، بأن يتصل على أهلك مثلا في شيء محرم، أو يتصل على من يكيد عليك بهذا الهاتف، أنت تحزن حزنين. فكذلك الإنسان عليه أن يحذر أن يعصي الله في نعمه. والإنسان ملفوف في نعم الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والهواء هواء الله، وما في جسد الإنسان كلها من نعم الله تعالى. فعلى الإنسان أن يذكر نعم الله في قلبه، ويعلم أنها من عند الله، يذكرها بلسانه حمدا وشكرا لله تعالى، وأيضا في حاله وفي استخدام هذه الجوارح في نعم الله. هذا الشكر الواجب والشكر المندوب، أن الإنسان عليه أن يكثر من النوافل. أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه هل أدى حقوق نعم الله أم لم يؤدها.